عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى يعطي ما الأموال والدنيا ولا أفضل ممن يعطاها، فيسلط على هلكتها في إعطائها للمحاويج والمساكين. ورجل آتاه الله حكمة فهو يعمل بما فيها ويعلمها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة ومن يعطى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ولا يدرك هذا إلا من تصرف بلبه، واللب العقل، وذو الألباب ذو العقول الذين تصرفوا بها لتنجيهم من النار وتمتعهم بالجنة. فذو اللب إذا أخذ يتدبر بطاعة ربه، في كلام ربه، في أوامره، في نواهيه، يدعوه التدبر بعقله وبلبه أن يطيع ربه، ومن أطاعه كان حكيما، وأن يعصي الشيطان، ومن عصاه كان حكيما. ولذلك يكثر ربنا سبحانه وتعالى أن يخاطب ذوي العقول، وأن يدعوهم للتدبر، أن يدعوهم للتذكر، أن يدعوهم بأن يفكروا. وهذا من ذاك: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة، وما يذكر وما يفكر وما يعتبر وما يعقل إلا العالمون، كما قال ربنا في آية أخرى: وما يعقلها إلا العالمون. العالمون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا ذو العقول وأصحاب العقول الذين تصرفوا بها لتنجيهم من عذاب الله وتنقذهم من غضبه، وليفوزوا بسعادة الدارين: الحكمة في الدنيا والجنة في الآخرة. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، وما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. يقول سبحانه: وما أنفقتم من نفقة فرضها الله عليكم، من نفقة أولاد، نفقة عيال، نفقة عشيرة محتاجة لمالك، وأنت قد تفضل الله عليك وزادك بعد ما احتجت، بحيث بقي بعد نفقاتك عن نفسك وأهلك ما فضل الكثير الكثير مما يجب عليك أن تفضل منه للأقرب فالأقرب، أمك ثم أمك ثم أباك، وأختك ثم أخاك، ثم أدناك فأدناك، وهكذا في النفقات والرفد. طبقة النساء من كل صنف قبل طبقة الرجال: الأم قبل الأب، والأخت قبل الأخ، والعمة قبل قبل العم وابنة العم قبل ابن العم. فالمرأة أبعد عن الاستطاعة أن تنفق عن نفسها وأن تتدبر لحالها، فالله قد أعطاها وظيفة داخل البيت من حمل ورضاع وحضانة وتدبير بيت، فذلك يكفيها ويفضل. فإن أنت ذهبت مع هذا اشغلها في الشارع في المكتب في المصنع، تكون قد ظلمتها وحملتها ما لا تطيق، مضاف إلى ما تعرضها به من هتك عرض وفساد واختلاط أنساب. وعندما أتى الرجل عندما خرج عن أمر الله فأدخل المرأة للمكاتب للمصانع وخلطها بالرجل، ظلمها مرتين، عرضها لهتك العرض وحملها عملها وعمله. ولو قيل لا بقى أنت في البيت وقم بوظيفتها من حمل وحيض ورضاعة وشغل بيت لم تنع وأبى وقال فطرتي تعجز عن ذلك، إذ هي أيضا كذلك. وما أنفقتم من نفقة مفروضة، نفقة على عيال أو زكاة فرض على مال، أو نذرتم من نذر شيء تفضلتم به أعطيتموه صدقة التزمتم به من قبل أنفسكم، كل ما أنفقتم من مال من نفقات مفروضة أو نفقات نافلة من زكاة هي حق للفقراء أو نفقات هي حق للعيال والأولاد أو نفقة كانت من قبل أنفسكم نذرا نذرتموه طوعا تطوعتموه نافلة التزمتموها، فكل النفقات من واجبات ونوافل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فالله يعلم ذلك أي يجازيكم عليه، إذ حين يعلم إفضالك وإحسانك وطاعتك وقيامك بواجباتك، فعلمه بذلك وإعلانه عن هذا العلم إشعار بأنه سبحانه سيجازيك عليه بما أنت له أهل حسب نيتك وحسب إخلاصك وحسب ما تبذله من نفسك وتقدر عليه، إن كثرة فكثرة وإن قلة فقلة، في السر أو في العلن، في الليل أو النهار، على الأقارب أو الأباعد من عباد الله المسلمين وغيرهم من كل ذي حياة من كل ذي روح. إذ في الحديث الصحيح المستفيض في كل ذات كبد حرها صدقة، فالصدقة في المؤمن كما هي في الكافر، الصدقة في الإنسان كما هي في الحيوان. لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة يحكي لنا عليها صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأمم قبلنا، رآها حين أسري به ليلة الإسراء، رآها تعذب في النار، فسأل جبريل وكان رفيقه في الإسراء على البراق: لما تعذب هذه يا جبريل؟ قال: أمسكت قطة ظالمة لها، وعندما أمسكتها حبستها عن أن تسترزق لنفسها وتتبع خشاش الأرض وهوامها وتسترزق لنفسها، لا هي أطلقتها ولا هي حين حبستها أطعمتها، فقتلتها تعذيبا بالجوع فعاقبها الله تعالى لذلك. ورأى امرأة في الجنة في الأمم السابقة فسأل جبريل لما دخلت هذه الجنة؟ فقال لا، كانت زانية في الأصل، ولكنها كانت في خلاء وصحراء من الأرض، فرأت كلبا يلهث فرحمته وأشفقت عليه، فذهبت إلى بئر وأخذت نعلها وقطعت من ثيابها دلوا فأدلت ذلك النعل في الماء وقدمته للكلب الذي يلهث عطشا يكاد يموت صدا فأشربته، فرحم الله فتاب الله عليها ورحمها لرحمتها لحيوان أعجم لم يؤذي وقد عطش والماء قريب منه، ولكن لم يكن له من العقل والتدبير ما يستطيع به أن يصل لهذا الماء ويشرب منه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويعمم: في كل ذات كبد حرها صدقة، في كل نفس منفوسة، ولا تكون النفس حرها إلا إذا كانت حر بالحياة، في كل ذي حياة صدقة، ما لم يكن هذا الحي مؤذيا كان يكون كافرا حربيا أو يكون وحشا ضاريا أو طائرا مفترسا، فالصدقة في أمثال هؤلاء تشجيع على الفساد، تشجيع على الضر والأذى. وما أنفقتم من نفقة مفروضة واجبة من قبل الله ورسوله، وما نذرتم من نذر التزمتم به على أنفسكم لم يوجبه الله عليكم، ولكنكم أوجبتموه على أنفسكم ملتزمين به بالنذر. وفي هذه الآية مشروعية النذر ومشروعية الوفاء به، وأن الله تعالى يجازي به خيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فالله يعلمه يجازي عليه، إذ في العلم به وإعلان ذلك للناس إشعار بأنه يجازي عليه خيرا ويثيب عليه أجرا سبحانه وتعالى. وما للظالمين من أنصار، تهديد من الله تعالى وإيعاد لمن تصدق غير الصدقة المشروعة. وغير الصدقة المشروعة هي ما مضى لنا أن تكلمنا عنه، وسيأتي لذلك نظائر: من أنفق ماله منا للناس وأذى، من أنفق ماله رياء الناس، من لم يقصد بذلك الله والوجه والدار الآخرة ووجه الله، من كانت نفقته إيذاء للمتصدق عليه منا عليه وإيذاء، راعى في الصدقة وجه الإنسان ومعنى من معاني الدنيا لا وجه الله والدار الآخرة. فهذا لا يكتفي الله بأنه يلغي أجره ويبطل عمله، بل يهدده ويوعده وينذره ويقول عنه: وما للظالمين يوم القيامة الذين يظلمون الفقراء حقوقهم، الذين إذا أعطوهم حقوقهم آذوهم بها وتمننوا عليهم وحملوهم ما لا يطيقون حتى يندموا على قبولها. هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة ظالمين لأنفسهم ما لهم من أنصار، والأنصار جمع نصير، والنصير المعين والمساعد. هؤلاء حين ينفردوا بالله وحده حتى لو كان لهم في الدنيا جيوش وأنصار وأعوان وأموال وخدم وحشم، فهم يأتون الله بأنفسهم يخرجون من الدنيا منفردين كما أتوا إليها منفردين، لا يأخذون معهم إلا بما تزودوا به من التقوى من طاعة الله. فإذ ذاك حين يوعد الله الظالمين ومن يعصي ربه ويخرج عن أمره يجدون أنفسهم وجها لوجه مع ربهم، فلا نصير لهم ولا معين لهم ولا معزر لأعمالهم، بل الكل يقول حتى الأنبياء نفسي نفسي، وما للظالمين من أنصار. إشعار بالتهديد والوعيد من الله تعالى من يضع الصدقة في غير محلها بالظلم والإيذاء والرياء والتسميع. ولذلك سبق الله قوله يؤتي الحكمة من يشاء، وقد قلنا من تعريف الحكمة أن يضعها صاحبها، أن يضع الأشياء مواضعها لا زيادة ولا نقصان في الحد المحدود لا قبل الوقت ولا بعده. وما للظالمين من أنصار. ثم أخذ الله تعالى يعلمنا أعلى أنواع الصدقة وأكثرها أجرا وثوابا. علمنا من قبل الصدقة عموما، وأنها لا تكون صدقة حقا لا يقبلها الله، لا يكتبها في صحائف المتصدق إلا إذا كانت لله وفي مرضاته وفي سبيله، لا يمن بها ولا يؤذي ولا يرائي. وهنا نوع آخر أعلى من ذلك، فقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تتصدقوا علنا، إن تظهروا الصدقات أمام الناس وتوزعوها وتعطوها بحيث يراها البعض أو يراها الكبير والصغير فنعماه، فنعمة الشيء هي ونعمة الصدقة هي. ويا حبذا الصدقة، هذا إن كانت كما قال سبحانه في الماضي تعلن الصدقة ومع ذلك لا يراد بها إلا الله لا رياء ولا منا ولا أذى، فنعماه قرئ فنعماه وقرئ نعماه، وكلا القراءتين من المتواتر السبع في القراءات السبع. ومعنى الكلمة وتحليلها نعمة الخصلة هذه، نعمة أي ما أحسنها، فهي من النعم من الحسنات من المقبولات عند الله. وما الشيء نعم الشيء نعم الخصلة، ويقال نعم الرجل رجلا إن كان التمييز منكرا، فإن عرف قلت نعم الرجل زيد، إذ زيد بعد الرجل يصبح بدلا عما ذكر بالنعمة فهو مرفوع على البدلية، أما إن نكر فهو تمييز. نعم الرجل رجلا إشاد به وأنت لا تعرفه فتشوفت لمعرفته وكان المتكلم يعرفه فقال لك أتريد أن تعرف من هذا الرجل، فنعم الرجل زيد، نعم الرجل عبد الله، فهو عند التعريف يرفع بالبدلية. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تظهروها وتعلنوها فنعمة الخصلة هي، ونعمة الطاعة هي، ونعم العمل من المسلم. وإن تخفوها فهو خير لكم، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوا الصدقات بحيث لا يعلمها أحد فهو خير من الصدقة المعلنة. وأن تكون الصدقة للفقراء بصفة خاصة، وقد تكون الصدقة للصالح والطالح، للغني والفقير، للمؤمن والكافر، للقريب والبعيد، ولكن أحسنها وأكملها وأكثرها أجرا وثوابا الصدقة للفقير سرا، الفقير القريب، فهي للقريب صدقة وصلة رحم. زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كانت أغنى من زوجها، فأرادت أن تتصدق بزكاة فرضها، فقال لها زوجها: أعلى أفقر مني، فصدقتك تصدقي بها علي وعلى أولادي. فقالت: كيف يكون ذلك؟ أتصدق على أولادي وعلى زوجي؟ قالت: نعم. قالت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هي في زوجك وأولادك زكاة وصلة، وإنما لا تصح الزكاة المفروضة على من تجب عليك نفقته، لا تجوز أن تنفقها على زوجتك ولا على أولادك الصغار غير البالغين، إذ هؤلاء كنت فقيرا أو غنيا بزكاة أو غير زكاة فنفقاتهم واجبة عليك، على الكثير الكثير وعلى القليل القليل بما استطعت وبلغت إليه قدرتك وطوقك. أما إن كان هذا القريب ليس تحت نفقتك ولا يجب عليك نفقته، فيجوز لك أن تعطيه صدقة مالك المفروضة. وزينب امرأة ابن مسعود هي امرأة، والمرأة لا تنفق على الزوج، بل نفقتها على زوجها مع غناها وحاجة زوجها، فكانت صدقة مالها. عندما اقترح عليها ابن مسعود وكان من أعلم الصحابة، أكد النبي صلى الله عليه وسلم فتواه وأفتى لزينب بذلك وزادها: عندما تضعين صدقتك الواجبة على الأرحام المحاويج كانت صدقة واجبة في الأجر والثواب، وكانت صلة رحم أجرا زائدا على الصدقة. إن تبدوا الصدقات وتظهروها وتعلنوها بين الناس فنعمة الخصلة هي، وإن تخفوها ولا يراها أحد ولا يسمع بها أحد ولا تتحدث بها، وتعطيها الفقراء المحاويج لا لغني ولا لمستغن عنها ولا لغير فقير مسلم قريب، فإذا زادك الله فزد بمقدار ما أوسع الله فأوسع، إذا أوسع الله فأوسع، أوسع على نفسك وأوسع على من تنفق عليهم وعلى من تتصدق عليهم. وإن تخفوها عن الناس قولا وفعلا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومعنى الكلام: الصدقات المعلنة والخفية كل ذلك خير وكل ذلك فضل، ولكن عند المقارنة ربنا صدقة السر وصدقة العلم، فصدقة العلم فصدقة السر أفضل. وقد ورد في معنى ذلك الكثير من الأحاديث المستفيضة المتواترة، ففي حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان في الصحيح، وعند النسائي في السنن، وعند أحمد في المسند وغيرها، قال أبو ذر: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير أو جهد من مقل. أفضل الصدقة ما كانت سرا لا يعلم بها أحد، وأفضل الصدقة سرا أو علانية ما كانت من مقل، ممن كان ماله قليلا رزقه قليل ومع ذلك تكلف وتطوق ذلك وأعطى من القليل القليل، فأجر هذا أكثر من أجر من إنسان عنده 100,000 وإنسان عنده ريالان درهمان. من يملك 100,000 أعطى 1,000، ومن يملك درهمين أعطى درهما، أجر من أكبر؟ من أعطى درهما إذ أعطى نصف ماله، ومن أعطى 1,000 له أجر جزء من 100 مما أعطاه المقل إذ أعطى 1,000 للفقير والمسكين، والله يراعي كل ذلك ويحفظه لصاحبه. ولذلك حينما سأل أبو ذر الغفاري نبينا صلوات الله وسلامه عليه أي الصدقة أفضل، قال: سر إلى فقير أو جهد من مقل. بذل الجهد من نفسه وقاسم الفقير مثله أو أقل جزءا من ماله، من طعامه، من نفقة عياله، أجر هذا كثير. وفي حديث الطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، عياج المذنب، علاج العاصي، من صنع شيئا أدرك بسلامة فطرته، بصدق عقيدته، بسلامة نيته أن عمله هذا قد استوجب غضب الله وسخطه، فليسرع بأن يتصدق سرا بحيث لا يعلم بصدقته أحد، لا رؤيا برؤيا العين ولا بسماع الأذن، ولا تتحدث بذلك لا إلى قريب من زوجة أو ولد، ولا إلى صديق حميم أو بعيد. فصدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وفي حديث الصحيحين عن أبي هريرة راوي الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وما معنى الظل يوم القيامة؟ قد قلت في مناسبات: يوم العرض على الله يوم صعب، يوم شديد، يوم تشيب فيه الأطفال كما قص الله علينا، يوم تضع الحوامل فيه أحمالها، يوم يشتد العرق فيه على الناس حتى يخرج منهم مياها متدفقة كأنها عيون، فيغرق البعض إلى كعبيه، والبعض إلى ركبتيه، والبعض إلى سرته، والبعض إلى عنقه، والبعض يغرق فيه ولا موت، يتخبط متعذبا ولا موت. ويختص المؤذنون في مثل هذا اليوم تطول أعناقهم مهما وصل العرق وأغرق المعروض هنا على الله يكون بعنقه بعينيه بحواس رأسه بعيدا عن الغرق في ذلك العرق. لماذا؟ لما يعلن من شعار الإسلام، شعار التوحيد في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 5 مرات في اليوم. في هذا اليوم الله يظل من يرضى عليهم هؤلاء 7، وليس الأمر محصورا فيهم، فهناك الأنبياء والشهداء والصالحون ومن تبعهم بإحسان، 7 يظلهم الله، والظل يكون باستظلال العرش. وقد قلنا عن العرش الكرسي الذي يكون أمام العرش هو بالنسبة للدنيا، ما الدنيا والكون كما قلت غير مرة إلا كهذه الحلقة مرمات في فلات من الأرض، هذه الدنيا كلها كهذا الخاتم كهذه الحلقة بالنسبة إلى الكرسي. الكرسي أعظم منها بنسبة كبر الأرض والكون إلى هذا الخاتم، والخاتم وهذه الحلقة بالنسبة أيضا إلى العرش ما هي إلا حلقة إلا خاتم أمام كبر العرش. وتصور ظل هذا العرش لمن سيستظل تحته، فيظل الله تحت هؤلاء 7، 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله كل من عليها فان. والعرش إذاك يكون وحده المظلل. من هم هؤلاء 7؟ إمام عادل، حاكم عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. انظر كيف قرن الله الشاب الناشئ في عبادة الله مع الإمام العادل. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وأخوان تفقا في الله وأخوان تآخيا في الله اجتمعا عليه افترقا عليه، هم مجتمعون ما دام اجتماعهم لله وفي سبيل الله ولطاعته، ويتفرقان حينما يعصي أحدهما ربه فينصحه أخوه في الله فلا يقبل فيفارقه لله. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وأخوان تفقا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل معلق قلبه في المساجد لا يخرج عنها حتى يعود إليها للصلاة للعبادة للاعتكاف، وفي بيت الله الحرام بصفة خاصة للنظر إلى الكعبة، إذ الكعبة المشرفة مجرد النظر فيها عبادة. فكيف المقام في المسجد؟ فالمقام في المسجد من أقام فيه لا يقيم إلا انتظارا للصلاة فهو في صلاة، له أجر الصلاة كمن بقي قائما راكعا ساجدا ذاكرا تاليا. ورجل قلبه معلق في المساجد لا يخرج عنها إلا عاد إليها، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان يعتبر مع نفسه ويكثر التفكير في هذه الأفلاك في عظمة هذا الكون ونظامه في تدبيره ليلا ونهارا صيفا وشتاء، وهو يقول من الذي يستطيع أن يفعل هذا ويصنعه؟ هل إلا الله وحده؟ أو يقرأ القرآن فأخذ تخشعا وتدبرا يبكي وفاضت عيناه بالدمع ولا يراه إلا ربه. رجل ذكر الله خاليا، ذكره بقلبه أو ذكره بلسانه ففاضت عيناه خشية خشوعا تدبرا في ذكر الله في النفس أو باللسان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين على شبابه وعلى جمال العارضة نفسها ومنصبها، ليس فرارا عن جمالها ولا لأنه عنين لا يستطيع النساء، ولكن تركها لله وخوفا من الله فقط، وإلا لو تابع هواه لو تابع شهوته لارتمى عليها قبل أن ترتمي عليه، ولكن الله وحده هو الذي حال بينه وبينها خوفه طاعته تقواه. ورجل أنفق نفقة لا تدري شماله ما أنفقته يمينه، فجعل الله تعالى هذا المتصدق سرا بحيث لا يعيد ذلك مع لسانه ولا يسجله في كتابه ولا يذكره لزوجة ولا ولد فضلا عن غيرهما، ولا يفعل ذلك أمام الناس ليكون ذلك أقرب إلى الطاعة، أقرب إلى أنه لم يصنع ذلك إلا لله وابتغاء وجهه لا لأحد غيره سبحانه وتعالى. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذه الآية المشهور عن المفسرين أكثرهم أنها نزلت في صدقة النافلة، في صدقة التطوع، وصدقة التطوع هي التي النفقة سرا أفضل من نفقة الإعلان. وهذا مما يؤكد أن الآية نزلت في صدقة التطوع. أما صدقة الفرض فالأفضل فيها أن تعلن، ومن هنا كان قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: الصلاة في جماعة تعدل صلاة الفذ 25 صلاة، وفي رواية 27 صلاة، مع أن غالب صلاة الفذ هو خال ووحده، وصلاة الجماعة هي في جماعة ما صلاها بين جماعة حتى كانت معلنة بادية يعلمها الناس ممن رأوا وممن سيتحدثون عن حضوره. ومع ذلك كانت صلاة الفرض المعلنة تعدل صلاة الفذ 27 صلاة، وهذا ما صرح به حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صدقة الفرض تعدل في العلن 70 صدقة من صدقة السر. صدقة العلن في الزكوات في فرائض الصدقات أجرها لمن أعلنها بأجر 70 صدقة ممن أداها سرا، كما وأن الصلاة في جماعة تعدل 27 صلاة. ومن حيث المعنى الأمر واضح، ومن هنا تقول أمثال العرب: لا شكر على واجب. عندما كان الناس ناسا والمسلمون مسلمين حقا ما كنا نمدح إنسانا بقولنا يصلي فرائضا يحج يزكي، لأن من طبيعة صفته مسلما، من خصائص كونه مسلما أنه يصلي صلواته الخمس ويحج بيت الله الحرام ويزكي أمواله ويصوم رمضان. ومن هنا كان لا شكر على واجب، فأنا وأنت وكل مؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ذلك، ولكن حين فسد الزمان ودخل النفاق المؤمنين بكثرة كافرة حتى أصبح الأمر كما قال الله في ابتداء الإسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ففي رواية: كما دخلوا أفواجا سيخرجون أفواجا. ونحن في عصرنا وقبل عصرنا بزمن، كما دخل الآباء والأجداد أفواجا للإسلام يخرجون الآن أفواجا. والحرب الجارية بين المسلمين في باكستان، كل من حارب مسلما بسيفه بماله بتأييده لا يعتبر مسلما بل هو كافر. فأهل باكستان الشرقية الذين يتعاونون مع المجوس عباد البقر ومع الأخباس الآخرين الأوروبيين عباد الشيطان وعباد الفروج والشهوات، هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون ويتعاونون مع اليهود والنصارى والمعطلين هم كفار مثلهم، فقتلهم قربى إلى الله على أنهم كفرا. فعندما يقتلون لا يصلى عليهم ولا يدفنون مع المسلمين ولا يكفنون ولا يتوارث بينهم وبين ورثتهم من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تقابل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قد كان ناويا في نفسه قتل أخيه فسبق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقال هذا عن مسلمي باكستان لأنهم يقاتلون كفرا وأعوانا لكفرا، فمن يقاتلهم في باكستان الشرقية ليس مسلما فهم كفرا مرتدون، وقتالهم قتل قتال الكفرة المرتدين، فقتالهم جهاد، من مات فهو يقاتلهم مات شهيدا، ومن قدم أي عون مالا كلمة مساعدة أي شيء يعتبر مجاهدا مأجورا مسابا عند الله في الدنيا والآخرة. ومساعدة المسلم تجب على كل مسلمي الأرض، فإن قاموا بها فذاك وإلا أثموا. ولا يكفي المساعدة أن تكون باللسان، يجب أن تكون كل على حسبه، الدولة بالسلاح والمال، والأغنياء بالمال، والشباب بالجسوم والحرب، وكل على حسب قدرته. ولو تمسك المسلمون بهذا الفرض والواجب لما كنا نقتطع في أقطار الأرض يوما بعد يوم وحينا بعد حين. ونحن نرى هذه فلسطين ذهبت ودول أربعة مجاورة لها وأقطار أخرى في أقصى الشرق وأقصى الغرب، ونحن الآن نرى أكبر دولة إسلامية أجمع الكفرة من كل جنس على تمزيقها عداء للإسلام وحربا لله ورسوله. إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة هنا صدقة السر، صدقة النافلة، بدليل كون الله أثنى على نفقة السر وقال هي خير من نفقة العلن، وذلك لا يكون إلا في النافلة. وبالنوافل يتراءى الناس ويدخل الشيطان بوساوسه، أما بالفرائض فالمسلمون سواء، تصلي الخمس وأصليها مثلك. ولم يكن يوما من الأيام نمتدح إنسانا نقول عنه يصلي إلا في هذا العصر الفاسد التي من أحق ما يقال فيه ردة ولا أبا بكر لها. ننتظر أبا بكر جديد ليقاتل المرتدين في مشارق الأرض ومغاربها، أسرع الله به وأعانه وأيده. أما الواجبات فالأفضل فيها الإعلان، واجبات الصلاة، واجبات الزكاة، واجبات الحج ولا تكون إلا معلنة. أما النوافل التي يمكن للإنسان أن يرائي بها ويعجب بنفسه ويقول أنا أصلي كذا وأذكر كذا، فالنوافل تبقى سرا. ولذلك أفضل الصلوات صلوات الفريضة أن تكون في المسجد ومع جماعة، وأفضل صلوات النوافل ما كان منها في البيت، إذ ذلك أدعى لكي لا يكون هناك مراءة ولا تسميع ولا عجب النفس. أنا أصلي كثيرا، ومن نوع ذلك الصدقة، صدقة الفرض تعلن خاصة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. إذا لم نرى الغني يزكي وأخذ يزكي سرا نتهمه إذ لم نرى